هذا حرام. نعم. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. لعدم متطوع إذا وجد من يقوم بالآذان والإقامة بدون شيء يقدم هو أولى من غيره. يقدم هو أولى من غيره. وإذا لم يوجد متطوع فجاء يجوز الرزق من بيت المال. رزق من بيت المال بدون أنه يشترط أن يأخذ ما يرقى قليلا كان أو كثيرا. نعم. ويكون المؤذن صيتا. صفات المؤذن: أولا يكون صيتا يعني رفيع الصوت لأجل أن يبلغ الناس الأذان. نعم. أمينا. أما إذا كان صوت خافض ولا يسمع فهذا ما يحصل به المقصود. لا هو يصدق به الواجب لكن ما يحصل به كما المقصود. صيدا. نعم. أمينا. أمينا على الوقت يعني. هذه مهمة جدا يساهم فيها الكثير من المؤذنين الآن. أمينا على الوقت لئلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت لئلا يقف الناس في صيامهم وفي عباداتهم فلا يؤذن قبل دخول الوقت. وكذلك لا يؤخر الأذان عن دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر. هذه أمانة بعنق يجب عليه مراعاه. ويكون أمينا أيضا على عورات الناس لأنهم كانوا في السابق المؤذن يطغى على مرتفع وربما يطل على البيوت فيجب أن يكون أمينا فلا ينظر إلى بيوت الناس وإلى عورات الناس. نعم. عالما بالوقت. عالم بالوقت إذا كان لا يعرف التوقيت فلا يصل للأذان لأنه ربما يؤذن قبل الوقت أو يؤخر الأذان عن الوقت فيحصل الضرر على الناس. جد قبل الوقت يصلون الناس قبل يسرع أن يصلى خصوصا المريض والمرأة يصلي أو يؤخر عن الوقت فيصوم الناس ما يصومون لما يسمعون الأذان والوقت طالع من زمان اللي هو الفجر فيمر الناس بهذا. الأذان أمانة عظيمة. نعم. فإن تشاح فيه اثنان إذا توافرت الصفات توافرت الصفات صيد وكلهم صيد وكلهم أمين وكلهم عارف بالوقت فمن الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ يقدم المتطوع إذا وجد متطوع فإنه يقدم. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. أفضلهما في الأذان يعني أرفعهم صوت أكثرهم أمانة أحدثهم بمعرفة الوقت أفضلهما في الصفات المذكوة لأن الناس يتفاضلون على حد سواء. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله. هذا في الأمانة يعني يدخل بالأمانة لأن أفضلهم في دينه أكثر أمانة كذلك في عقله لأن العقل أيضا يحفظ الإنسان من التساهل ومن الجهل. نعم. ثم من يختاره الجيران. المرتبة الثالثة إذا تساهل في الصفات وليس لأحدهما ميزة يسأل الجيران يستفتأ الجيران من تريدون من الرجل لأن الأذان للجيران إذا قال النبي فلان يقدم قالوا لا من فلان ولا من فلان، يقدم من فضله الجيران لأن العذاب لهم. نعم. ثم قرعة. فإذا توفى، فإذا تساووا في كل هذه الأمور، والجيران قالوا كل واحد وهو متشاحن، كل واحد يريد الألام ما فيه إلا القرعة. القرعة تضرب القرعة، فمن خرج له يقدم. والقرعة حل شرعي عند اشتباه الأمور، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل القرعة، وهي أيضا قديمة كما استعملها يونس عليه السلام مع قومه لما ساهم وقع في القرعة عليه فألقي في البحر. وفي قضية لما تنازعوا في كفالة مريم عليها السلام، لما كان علماء بني إسرائيل تنازعوا في من يحكم مريم، فاخترعوا خرجت القرآن الكريم يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، هذه قرآن. نعم. وما كنت لديهم يختصمون. نعم. وهو 15 جملة، الأذان 15 جملة نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤمر الصغير في الصلاة أداء بالمسجد أم في البيت، مع أنه قد يؤذي المصلين في المسجد لصغر سنه؟ المميز يؤمر الصلاة في المسجد، يؤمر الصلاة في المسجد أو في المسجد من أجل أن يعتاد على صلاة الجماعة وحضور المسجد، ولا يخشى على خساره في الجماعة، ولا يضر في المصلين ما دام انه مميز، فلا يضر في المصلين، لان تصح من الصلاه والطهاره لا يضر في المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ترك صلاه واحده متعمدا حتى خرج وقتها، وهل يشرع له قضاؤها؟ حكمه انه فعل مقررا، فعل محرما، ولكن لا يحكم بكفره حتى كما سمعتم حتى يدعوه المسؤول من الصلاة، المسؤول من الإمام أو نائب الإمام يأمره بالصلاة، فإن عصى وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية عنها حكم بذلك. وأما من تركها متكاسلا فهذا محل خلاف بينهم، من يرى أنه لا تصح منه إذا أخرها عن وقتها لا تصح منه ولو صلى، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر، فجعل العذر للناس والنائم فقط، فدل على أن المتعمد لا يصليها، وإنما يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، ويدل على كفره إذا ترك صلاة متعمدا وأخرجها عن وقتها متعمدا حكم بكفره عند بعض العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يفهم منك أن السكران إذا علم ما يقول أن له أن يصلي، فهل هذا المفهوم صحيح؟ إذا علم ما يقول لا يعلم السكران، السكران إنما هو الذي لا يتصور ما يقول، أما الذي يتصور ما يقول هذا جاء عن السكران. والآية جاءت في التدريج لتحريم الخمر، لأن تحريم الخمر لما كانت متمكنة من عقول الناس في الجاهلية صار يصعب عليهم منعهم منها دفعة واحدة، فتدرج فيهم الإسلام شيئا فشيئا، أولا حرم عليهم الصلاة وقت السحر، أو حرم عليهم السحر وقت الصلاة، فصار يمر عليه خمسة أوقات ما يشرب الخمر فيها، أن يخفف عنه وضعه، خفف عنه وضعه الخمر، خفف عنه وضعه الخمر. والآية الثانية في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العاقل والمؤمن لا يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه، فعند ذلك طابت أنفسهم نوعا ما، خفت عنهم وطأت في الخمر. فلما تهيئوا لمنعهم من الخمر نهائيا أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يكيد الشيطان والنوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون. عند ذلك منع الله فتاه وتركوها عن طواعية الوحي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتاد على تركيب المنبه على ما بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فما حكمه؟ حكمه لا تصح الصلاة، حكمه لا تصح الصلاة، لأن تعبد الإفراد عن وقتها ترك لها، ترك لها في الحقيقة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب أغمي عليه من أسبوع إلى عشرة أيام في رمضان، فهل يقضي الصلاة والصوم أم الصوم فقط؟ وما هو الضابط لطول الإغماء من عدمه؟ خمسة أيام فقط يقضي، لأن القضاء خفيف عليه من شقه، خمسة أيام ثلاثة أيام فلا يقضي، إنما أن يغمى عليه أشهرا أو سنين هذا هو الذي لا يغمى بالقضاء بصعوبة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قريب لي لا يصلي مع الجماعة وهجرته فهل علي إثم لذلك؟ إذا نصحته ولم ينتبه نظر، فإن كان في هجره زجر له ويدعوه ذلك إلى التوبة فهجره، أما إذا كان الهجر لا يجد إلا الشر وتناديا بالمعاصي فلا تهجره، ولكن عليك بالمناصحة، داوم على المناصحة لعل الله أن يهجره. فالهجر يتبع المصلحة والمفسدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب أسكن مع أصدقاء لي لا يصلون، منهم من يصليها في البيت والآخر لا يصلي قطعا، وقد دعوتهم بما فيه الكفاية ولمدة طويلة ولكنهم لم يستجيبوا، فماذا أفعل مع أن لدي القدرة على استئجار شقة لوحدي؟ ذكرت الحل إذا طلبت، استأذن سجروا وخذ عنهم واسلم من شرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ناصح إمام المسجد رجلا يتخلف عن صلاة الجماعة ولم ينفصح ثم رفع أمره إلى مركز الهيئة، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ هذا منتهى ما يمكن عليه، نصحه أولا ولم ينفصح ورفع أمره إلى مركز الهيئة ولم يحصل له توبة ولا، أنت أديت الذي عليه، لكن لا تتركه من المناصحة،